قال في مسائل تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، أي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذه الآية فيها إعانة لفهم معنى الطاغوت، وأن الطاغوت ليس منحصرا في السجود للصنم من دون الله، بل معناه أعم وأوسع كما في هذه الآية من إعانة على فهم هذا المعنى. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم أي أهل النفاق لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي لا تفسدوا بها في الأرض بالشرك وبالتحاكم إلى الطاغوت وترك أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إصلاحها، أي ببعثته صلى الله عليه وسلم. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها بالتوحيد والحق والهدى وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسدوا فيها بعد هذا الإصلاح بالشرك والضلال والتحاكم إلى الطاغوت. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. تفسير أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وفيه أن التحاكم إلى غير الله من الجاهلية فهو جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وأن الحكم لله وهو أحسن الحاكمين وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، أي قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إلى آخرها، وأنها نزلت في من طلب التحاكم إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. تفسير الإيمان الصادق والكاذب، أي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا هو الإيمان الصادق، والإيمان الكاذب هو ما كان بخلاف ذلك. فإذا كان إيمان الإنسان صادقا تاما يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن كذلك فهو إما من نقص الإيمان أو من ذهابه. السابعة قصة عمر مع المنافق. قصة عمر مع المنافق أنه استثبت منه، ولما تبين له أنه رضي ذلك وقال ذلك وقبل قبل التحاكم إلى الطاغوت قتله. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لقوله في الحديث المتقدم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.